إلى تعريف الشيعة والرافضة وما إلى ذلك من الأسماء، كما لا تقلق علي إن لم أصل إلى ذكر الأسباب الذي دعتني للحديث في هذا الموضوع كما وعدتكم سابقا. فإن مقدمة اليوم سأنطلق فيها من حديث الافتراء الذي ذكرت ألفاظه على مسامعكم. وهذا الحديث أيها الإخوة، حتى لا يبقى مجال أمامنا للشك في ثبوته أو صحته، فاسمعوا من رواه من الصحابة ومن رواه من الحفاظ ومن حسنه وصححه. هذا الحديث على اختلاف طرقه ورواياته رواه من الصحابة سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه، كما رواه سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، كما رواه سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، كما رواه سيدنا عوف بن مالك رضي الله عنه، كما رواه سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه، كما رواه سيدنا أبو أمامة وغيرهم رضي الله عنهم جميعا. فهذه الأسماء وغيرها كثير كلها من الصحابة هي التي روت هذا الحديث وسمعته من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلته إلى الأمة جيلا بعد جيل. وأما الذي رواه من الحفاظ وأئمة العلم والحديث هم الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم وابن أبي عاصم واللكائي والآدري والطبراني وغيرهم، كل هؤلاء وغيرهم كثير رووا هذا الحديث. وأما الذين صححوا الحديث وحسنوه فهم الإمام الترمذي والحاكم والذهبي والعراقي والسيوطي والمناوي والشاطبي والبصيري والهيثمي وابن حجر وابن تيمية وابن أبي عاصم والألباني وغيرهم كثر. إذن فكل هؤلاء الأئمة رووا هذا الحديث وصححوا هذا الحديث أو حسنوا بعد طرقه. إذن فيكون الحديث صحيحا لا مطعن فيه، وكل من طعن فيه حق لنا أن نقول فيه ما شم رائحة العلم وما عرف كيف تخدم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف يصحح الصحيح فيها وكيف يحسن الحسن منها وكيف يرد الضعيف والموضوع. ثم أقول إخواني إن هذا الحديث النبوي الشريف الصحيح الصريح يدل على أن الناس سيفترقون وسيبلغ افتراقهم إلى هذا العدد، إلى 73 فرقة أو ملة كلها في النار إلا واحدة. فالافتراق إخواني، افتراق هذه الأمة، افتراق أبناء هذه الأمة سنة قدرية لا بد من وقوعها لصحة خبرها عن الشارع المعصوم صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أن يقال إن هذه الأمة لا تفترق، إن الافتراق مكتوب عليها ومقدر عليها، لا بد أن تفترق لأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك وصح عنه الخبر بذلك. نعم، السنة الشرعية نهتنا عن الافتراق، السنة الشرعية ذمت الافتراق وحذرتنا من الافتراق. فقد ثبتت النصوص الشرعية في الكتاب والسنة كلها تذم الافتراء، وكلها تطعن في الافتراء، وكلها تحذر الناس وتحذر المسلمين من الافتراء. فمن النصوص التي ثبتت قول ربنا سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. اللهم بيض وجوهنا. فهذا السياق القرآني الكريم إخواني الكرام يأمر الأمة بالاعتصام وبالاجتهاد وبالاتفاق وبالاجتماع، لكن لا يأمرنا بمطلق الافتراء بمطلق عفوا الاتفاق. لابد أن نتفق فقط. لا، القرآن يأمرنا بأن نعتصم ونعترف ونتفق على شيء، وهذا الشيء وضحه الله عز وجل فقال: واعتصموا بماذا؟ بحبل الله. فإذا كان الاعتصام فلا بد أن يكون على كتاب الله، فإذا كان الاتفاق والاجتماع فلا بد أن يكون على كتاب الله. أما الاعتصام والاجتماع الذي يكون على غير كتاب الله عز وجل وعلى غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبا له. وبعدما أمرنا الله عز وجل بالاجتماع والاعتصام نهانا عن الافتراق فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يقول إمامنا الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله وهو يتعرض لتفسير هذه الآية أو هذا السياق، يقول: قوله سبحانه وتعالى ولا تفرقوا أمر فيه المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الفرقة. أمر المؤمنين بالاجتماع ونهاهم عن الفرقة. ثم قال: وقد وردت الأحاديث المتعددة بالنهي عن التفرق والأمر بالجماعة والاختلاف، إلى أن يقول رحمه الله: وقوله تعالى وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله أو يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال: يعني يوم القيامة حين تبيض، هذا كلام بالحرف، حين تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. هكذا إمامنا الحافظ ابن كثير يفسر هذه الآية: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يقول يعني يوم القيامة حين تبيض وجوه من؟ أهل السنة والجماعة، لأنهم هم الطائفة الناجية المنصورة التي اتبعت المنهج الصحيح الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسنبحث في هذا الوقت إن شاء الله. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم العلم، بعد ما جاءهم البينات. وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. فربنا سبحانه وتعالى يخاطب نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ويحذره من الانتساب إلى أهل الفرق، ويحذره من الركون إليه، ويحذره من النسبة إليه الإطلاق. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا وجماعات متعددة لست منهم بشيء، لا علاقة بينك وبينهم كما لا علاقة بينهم وبينك، لست منهم في شيء. وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وتعلمون إخواني الكرام تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الآية، تعلمون ماذا قال رسول الله وماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يفسر هذه الآية، فسرها بقوله وفعله. عمد إلى الأرض أمام جماعة من الصحابة وخط خطا طويلا في الأرض، خطا طويلا مستقيما في الأرض، ثم خط عن يمين الخط خطوطا وعن يسار الخط خطوطا، ثم وضع يده على الخط الأوسط المستقيم وقرأ الآية مشيرا إلى الخط: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ثم أشار إلى الخطوط التي عن اليمين والخطوط التي عن الشمال وقال: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فلا شك أن من انتسب وانتمى إلى طائفة ضالة خارجة عن منهج أهل السنة والجماعة فلا شك أنه خرج عن صراط الله، ولا شك أنه من أهل النار، ولا شك أنه من أهل الضلال. أحبني، والآيات إخواني القرآنية في هذا الموضوع كثيرة، وأما الأحاديث النبوية الشريفة فأكثر. فمنها يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام الترمذي وغيره من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: يد الله مع الجماعة، يد الله مع الجماعة. وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن مسعود قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيد الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. فهذه الأحاديث كلها وهذه الآيات كلها تنص على ماذا؟ على التحذير من الافتراق، تنهانا عن الافتراق وتأمرنا بالاجتماع. ومن النصوص الواردة في الباب ما ثبت في الصحيحين من حديث سيدنا حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وقال في رواية، جاء في رواية الإمام أحمد وأبي داود، قال حذيفة: وعرفت أن الخير لن يسبقني. سيدنا حذيفة يقول: عرفت أن الخير ما يسبقنيش، ولكن الشر هو اللي كان خاف منه يدركني. لذا هذا الصحابي الجليل تخصص في أحاديث الفتن والملاحم، قال كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، وفي رواية وعرفت أن الخير لن يسبقني. فماذا قال؟ يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر. يا رسول الله كنا في جاهلية وشر فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال نعم. قال أي قلت حليفة، قلت هل بعد هذا الشر خير؟ قال نعم وفيه دخل. قلت وما دخله؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت هل بعد هذا الخير من شر، أو هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة إلى أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت صفهم لنا يا رسول الله. قال من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال فالزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت كذلك. وفي رواية لأحمد وأبي داود عندما سأل سيدنا حذيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر، هل بعد هذا الخير شر؟ قال له يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. كررها عليه ثلاث مرات. وفي رواية أخرى قال حذيفة يا رسول الله فما العصمة، أي من الشر، إذا جاء الشر فما العصمة؟ قال السيف. أريد إخواني أن أقف مع هذا الحديث قليلا. هذا سيدنا حذيفة الله عز وجل نور بصيرته إلى أن يبحث عن المشاكل والفتن التي قدر الله عز وجل أن تحدث في آخر الزمان. ولا شك إخواني أننا الآن نعيش في أكثرها. فجاء إلى رسول الله وسأله يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، ويقصد بهذه الجاهلية قبل الإسلام، وقد قال ربنا في ذلك الوضع واصفا له بالضلال المبين، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال. قال له إنا كنا أهل جاهلية أو في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير، ويقصد بهذا الخير الإسلام البعثة، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال رسول الله نعم كين شر. فقال حذيفة قلت يا رسول الله وهل بعد ذلك الشر خير؟ واش غادي يجي الخير مرة ثانية؟ قال رسول الله نعم وفيه دخل. وفيه دخل بفتح الدال وفتح الخاء المعجمة. وفيه دخل. قلت يا رسول الله وما دخلوا؟ أشنو الدخل يعني؟ قال كون يهدون بغير هدي. هذا هو الدخل، هذا هو الفساد، هذا هو الضلال. من هنا يأتي الضلال، عندما يهتدي الناس بغير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتنكبون طريق رسول الله وطريق أصحابه الكرام الذين مدحهم وزكاهم، آنذاك يأتي الضلال. قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قال يا رسول الله هذا الخير الذي فيه الدخل، فيه ما نعرفه من الخير وفيه ما ننكره من الشر، أبعده شر؟ قال نعم، دعاة إلى أبواب جهنم. في رواية دعاة على أبواب جهنم، دعاة جمع داعي، والداعي هو الذي يرفع صوته بالدعوة، هو الذي يرفع صوته بالدعوة مناديا على الآخرين لفكرة من الأفكار أو لعقيدة من العقائد صالحة كانت أو فاسدة. دعاة. إلا أن نبينا عليه الصلاة والسلام بين هؤلاء الدعاة أنهم لا يدعون إلى الجنة وإنما يدعون إلى النار، دعاة على أبواب جهنم، واقفون على أبواب جهنم يدعون إليها. ولا شك أن من أجابهم وتبعهم في دعوتهم التي توصل إلى أبواب جهنم قذفوه فيها. سيدنا حذيفة قال له: يا رسول الله صف لنا هؤلاء، صفهم لنا. قال: من بني جلدتنا. في رواية: هم من بني جلدتنا، أي ليسوا عجما وإنما هم عرب، ويتكلمون بألسنتنا، يتكلمون بلسان العرب بلسان القرآن والسنة، ويزعمون أنهم مسلمون، ويدعون الانتساب إلى الكتاب والسنة وإلى دين الله، ويتكلمون بألسنتنا. ولا شك أن خطورة هؤلاء أفظع من خطورتهم إذا كانوا أجانب. فعندما يأتي الداعي عربي يتكلم العربية ويتكلم في الإسلام ويضرب الإسلام بالإسلام ويطعن في الإسلام بنصوص الإسلام، فلا شك أن خطورته تكون على الأمة وعلى المسلمين أكثر من ذلك. فإذا طلع علينا يهودي أو نصراني أو كافر أصلي على منبر من المنابر وبدأ يدعون إلى كفره، فلا شك أن الجاهل من المسلمين يسبه ويطعن فيه ويرد عليه، فلا شك أن كل واحد يرد عليه دعوته. ولكن عندما يأتي منا من بني جلدتنا ويتكلم بلساننا ويتكلم بديننا، فلا شك أن شبهاته ستعشش في عقول المسلمين، وأن سمومه ستقتل إيمان وعقيدة المسلمين، وهذا هو الواقع. سيدنا حذيفة لما أحس بالخطورة، لما عرف أن الموقف خطير، قال له: يا رسول الله فما تأمرني إن أدرك بذلك؟ إذا أدركت هذا الوقت باش تنصحني باش أمرني شنو نعمل؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: فالزم جماعة المسلمين وإمامهم، ما تخرجش على جماعة المسلمين، ابحث على الجماعة ديال المسلمين، ابحث على الإيمان بالمسلمين، لأن نبينا في نصوص أخرى أخبرنا أن جماعة المسلمين لا تنقطع من زمان الأمة، لا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق ظاهرين عليه يقاتلون من أجله حتى يأتي أمر الله. لذا تبحث عن هذه الجماعة. سيدنا حذيفة استشعر موقف: يا رسول الله إن لم أجد هذه الجماعة ولم أجد هذا الإمام، وهذا ملاحظ، الجماعة لا محالة تكون، ولكن لا يلزم أن تكون في كل الأقطار والبقاع، بل قد تكون هناك وتكون هناك وتكون هنا. طيب، فإذا لم تكن هنا فأبناء هذه البقعة ماذا يفعلون إن لم يهتدوا إلى هذه الجماعة؟ هذا ما استشعره سيدنا حذيفة، فقال: إن لم تكن لهم جماعة ولا إمام فماذا؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت عند عملك. وهنا أحب أن أقول لبعض الإخوة والشباب الذين ينتمون إلى حركات معينة بعيدة عن منهج الإسلام، عن منهج الكتاب والسنة، وعندما تناقشهم يقولون لك فما البديل؟ إن خرجنا عن هذه الحركة المعينة سنضل أو سنرتد أو سنفعل أو إلى آخره. فهذا لم يقله رسول الله لسيد الحرمين، والموقف كما ترون خطير. فإن لم تكن له جماعة ولا إمام خلوا اعتزل تلك الفرقة كلها، عيش وحدك، لأنك كيف تنتسب إلى فرقة ضالة أنت تعرف ضلالها، أنت تعرف أنها خارجة عن منهج الإسلام وأنت تنتسب إليها، كيف يمكن ذلك؟ كيف تحب لنفسك الضلال؟ كيف تحب لنفسك الخروج عن منهج الله؟ كيف ذلك؟ لذا الموقف الشرعي الذي يجب على الشباب أن يقفوا فيه، أولا يجب عليهم أن يبحثوا عن جماعة المسلمين فهي لا محل لها بمعالمها وصفاتها. وسيأتي أن أقول في استنباط الأحكام من هذا الحديث، لا نعلم الجماعة المسلمة إلا بالعلم الشرعي. فبالعلم نعرف الجماعة، العلم هو الذي يدلنا على معالمها وصفاتها ما هي. قال له تعتزل تلك الفئة كلها ولو أدى بك الحال إلى أن تعض بأسنانك على أصل أو بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. قلت في رواية سيدنا حذيفة لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر، رسول الله قال له يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه، يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه، يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. في رواية أخرى قال له ما العصمة، أي ما الحل لما تجي المشاكل ويجي الفتن ويجي الضلال وتكثر الفرق، فما الحل؟ قال له السيف. هذه الوقفة البسيطة مع هذا الحديث، الآن أنتقل إلى استنباط بعض الفوائد منه. أولا نستنبط منه فوائد كثيرة. أولا من هذه الفوائد لزوم جماعة المسلمين. أولا لأن رسول الله قال لحذيفة فماذا؟ فالزم جماعة المسلمين. ثانيا الفوائد التي نأخذها من الحديث، البراءة من الفرق الضالة والطوائف الهالكة، البراءة منها حتى ولو لم توجد الجماعة المسلمة، وخا ما نوجدوش وما توصلوش الجماعة المسلمة لابد من البراءة من الفرق الضالة، لأن رسول الله قال له فاعتزل تلك الفرق كلها. ثالثا لا بد من تعلم العلم الشرعي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحذيفة لما سأله عن الشر قال له تعلم كتاب الله واتبع ما فيه، وكرر فقد مات. لماذا؟ كأن رسول الله يقول له الحل هو الخلاص هو العلم الشرعي، لأن كتاب الله كما قال فيه الله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فلا شك أن من تعلم علم القرآن، من تعلم الإسلام، فلا شك أنه سيعرف الضلال ويعرف الصواب، يعرف الحق ويعرف الباطل، يعرف الفرقة الناجية ويعرف الفرقة الضالة. فبالعلم يعرف الخير من الشر، وبالعلم يعرف الحق من الباطل، وبالعلم تعرف الفرقة الناجية والطائفة المنصورة من غيرها من الطوائف الضالة الهالكة، وبالعلم نعرف عقيدة الطائفة الناجية التي هي بالأدلة النقلية والعقلية أهل السنة والجماعة. بالعلم يعرف عقيدة، وبالعلم يعرف عقائد الفرق الأخرى. لكن المشكلة إخوانا أننا لما جهلنا عقيدتنا وجهلنا أيضا عقائد الآخرين خرجنا عن عقيدتنا ووقعنا في شباك عقائد الآخرين. فكم من شاب وقع في شباك المسيحية وتنصر، فكم من شاب وقع في شباك الروافض وتشيع وترفض، فكم من مسلم رجلا كان أو امرأة وقع في أفخاخ الكفر والعقائد الضالة. لذا إخواني نستنبط ونأخذ من الحديث أنه لا بد من تعلم العلم الشرعي، ولا بد أن نعرف عن الطوائف ما هي عقائدهم حتى نحضرها. وهذا هو مقياس الحديث الذي انطلق منه سيدنا حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسألهم عن الشر. لماذا؟ مخافة أن يدركني. كما نأخذ من الحديث، وهذه الفائدة الرابعة، نأخذ من الحديث أن الحل الوحيد مع الطوائف الضالة المضلة الكافرة المرتدة أن الحل معهم هو السيف. لا ينفع معهم حوار ولا مناظرة ولا مناقشة ولا أخذ ورد. وهذا ما فعله أسلافنا رضي الله عنهم وأرضاهم. فلما مات رسول الله، أنتم تعلمون هذا، لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتدت القبائل العربية فيهم من خرج عن الإسلام جملة وتفصيلا، وفيهم من أنكر بعض أحكام الإسلام كالزكاة، فماذا فعل الصحابة؟ وماذا فعل سيدنا أبو بكر في مقدمة الصحابة؟ صمم وألح على أن يطلق السيف المسلم على أهل الردة، حتى عندما حاوره وجادله بعض الصحابة وعلى رأسهم عمر، إذ جاء إليه وقال له: يا أبا بكر، يا خليفة رسول الله، كيف تقاتل قوما يقولون لا إله إلا الله وقد قال رسول الله أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام كما جاء في الله. فقال له سيدنا أبو بكر: الزكاة من حق الإسلام، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا أو عقالا في رواية لقاتلتهم على ذلك. فقال سيدنا عمر: فعلمت أن الله شرح صدر أبي بكر للحق فتركته. فأجمع الصحابة، توقع الإجماع من الصحابة رضي الله عنهم على استعمال السيف في زمن الفتنة وفي زمن الردة. وعلى رأس هؤلاء، إن كانت هذه قضية قبل أوانها، وعلى رأس هؤلاء سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فكان جندي من جنود المسلمين تحت إمرة أبي بكر رضي الله عنه في قتال المرتدين، وسيأتي وأن نبحث هذه النقطة بالتفصيل، لأن هناك شبهات يدخل من خلالها الروافض. نقول لهم: فمن أئمتكم معشر الروافض محمد ابن الحنفية، قولوا لنا من أم هذا الإمام، من هي أمه؟ فأمه هي الحنفية، والحنفية هذه أمة سباها المسلمون من بني حنيفة في حرب الردة، فكانت من نصيب سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فجاء معها وولدت له محمد فهو من حاشيه. إذا نأخذ من الحديث أن الحل مع الطوائف الضالة المنحرفة خصوصا المرتدة أن الحل أصلي. كما نأخذ من الحديث أن الفراق أو أن التفرق شر وضلال. كيف لا؟ وقد حرمه الله ونهانا الله عنه وحذرنا الله منه. كيف لا وهو سنة من سنن اليهود والنصارى وخصالهم الذميمة، كما في الحديث الذي انطلقنا منه والذي جعلناه محطة الانطلاقة ونقطة بداية. ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل. قال الإمام المبارك في تحفة الأحوال: حذو النعل بالنعل منصوب على المصدرية، أي يحاذونهم حذوا مثل حذو النعل بالنعل، أي تلك المماثلة التي تحصل بين المسلمين وبين بني إسرائيل. السنن والمشاكل والخلافات والضلالات التي حدثت لبني إسرائيل مثلها يحدث لهذه الأمة، وتكون بينهما المطابقة كمطابقة النعل للنعل. أنتم ترون سباب إذا عملت للقى كيف يكون القى؟ قد سباب. إذا كان ناقص عليه ما يكونش، إذا كان زيد عليه ما يكونش. إذا فهناك مطابقة ومماثلة تامة بين النعل والنعل. كذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستفعل هذه الأمة ما فعلته بنو إسرائيل تماما، ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل. حتى يعني نهاية أو الغاية في ذلك، حتى إن كان منهم أي بني إسرائيل من يأتي أمه علانية، مش سرا، علانية، حتى لو يكون بني إسرائيل لخرج الأم ديال الشارع ويزني فيها في الشارع على مرأة ومسمى، لكان من أمتي من يفعل ذلك ويظن أن بذلك أو يعتقد أن بذلك حضارة فيفعلها تتبعا واتباعا لذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 فرقة. وهناك روايات تفصلت: إن اليهود افترقوا على 71، وإن النصارى افترقوا على 72، الجميع في النار إلا واحدة من اليهود وواحدة من النصارى، وإن أمتي أو تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. إذا إخواني قلت الافتراق مذموم، ذمه الإسلام في هذا الحديث، فهو من سنن اليهود والنصارى. وقد ورد أيضا في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قلنا الصحابة، قلنا اليهود يا رسول الله، اليهود والنصارى هاد الناس اللي قبل منا اللي غنتبعوهم شبرا بشبر وذراع بذراع، اليهود والنصارى؟ قال لهم حنا، قال لهم نعم، اذا ما كانوش اليهود والنصارى اشكون غبيكم. اذا اخواني ارجع واقول ان الافتراق او التفرق سنه قدريه لا بد من وقوعها، كما لا بد من الإيمان بها لصحة خبرها إن لم نكن لتواتر خبرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأريد من الإخوة أن يفهموا هذه الحقيقة جيدا حتى لا نقع في حيص بيت، يعني فيما بعد عندما ندخل للموضوع ولعقائد الروافض أو في مواضع أخرى. لابد أن نعلم أن الافتراق شيء قدره الله، فهو سنة قدرية لابد أن نؤمن بها لصحة خبرها كما قلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن السنة الشرعية تضم ذلك، لذا النهي عن الافتراق سنة شرعية. فأمامنا ماذا؟ سنتان، سنة قدرية وسنة شرعية. السنة القدرية ماذا تقول؟ لا بد من الافتراق، لا محالة من الافتراق. السنة الشرعية ماذا تقول؟ احذروا الافتراق، إياكم والافتراق. نحن أمرنا بالإيمان بالسنة القدرية وباتباع السنة الشرعية. إذا بغينا نتبعوا شنو نتبعوا؟ السنة القدرية ولا السنة الشرعية؟ يجي الواحد يقول لك طيب ماذا أن الافتراق سنة قدرية؟ طيب طب وحدك وأنا بوحدي وأخرج وحدك ما كاين شيء، لأنه سنة قدرية. نقول له الإسلام أمرنا بأن نتبع ماذا؟ السنة الشرعية. والسنة الشرعية ماذا فعلت؟ نهتنا وحذرتنا من الافتراق كما سمعتم في الآيات القرآنية وفي الأحاديث النبوية. كما يجب أن نعلم قضية أخرى، وهي أنه لا تناقض ولا تعارض ما بين السنتين. ربما الواحد من الإخوة يظهر التناقض، سنة قدرية تقول لا بد من الافتراق، سنة شرعية تقول إياكم والافتراق، إذا ماذا لا بد أن يقع ثم إياكم؟ نقول فلا تعارض، أصلا تعارض مدفوع من أصله. كيف؟ لأن الكثير من الأعمال قدرها الله ولها نعمة، أليس كذلك؟ كثير من الأعمال قدرها الله، الزنا قدره الله أم لم يقدره؟ الزاني إذا زنى من الذي قدر عليه الزنا؟ الله. السارق إذا سرق من الذي قدر عليه ذلك؟ الشارب إذا شرب الخمر من الذي قدر عليه ذلك؟ هكذا الكذب، هكذا الغيبة، هكذا النميمة، هكذا الغيبة، هكذا الرشوة، هكذا جميع ما، هكذا الكفر، من الذي قدر الكفر؟ الله. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. قول الله والله خلقكم وما تعملون، خلقكم أنتم وخلق العمل لكم لغا تعملون خير كان أشهر. طيب لكن الله عندما قدر الشر وخلق الشر رضيه لنا؟ لا أبدا. فالله ما رضي لنا الشر، ما رضي لنا المعاصي، ما رضي لنا الكفر. قال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضى لكم، ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضى لكم. إذا ننظروا إخوان كيف أن الله عز وجل قدر كثيرا من الأفعال، كثيرا من الأعمال، أعمال الشر، المعاصي والمنكرات والضلالات والكفريات والشركيات، قدر كل هذه وخلق كل هذه الأعمال، لكن حذرنا منها ونهانا عنها. ونحن مأمورون بأن نؤمن بما قدره الله عز وجل ونستسلم له ونعترف به، ومأمورون كذلك أن نتبع السنة الشرعية التي تتمثل وتنطلق من آيات الله عز وجل وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهمت الإخوان هذه الحقيقة؟ إذا الافتراق سنة قدرية، نعم السنة الشرعية تنهانا عن ذلك ولا تعارض بينهما. أرجع للحديث، حديث الافتراق الذي انطلقت منه. يقول عليه الصلاة والسلام وتفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا ملة واحدة. فهذا الحديث يدل دلالة أخرى، وهذه الدلالة الأخرى هي أن هذه الفرق الضالة كلها تنتسب للإسلام. نأخذ من الحديث يدل على أن هذه الفرق كلها تنتسب إلى أين؟ كاين شي فرق من هذه الفرق تنتسب إلى الكفر؟ وإن كانت عقيدتها عقيدة كفر، وإن كان منهجها منهج ضلال، لكن هي في دعواها، هي في زعمها تدعي الانتساب إلى الإسلام، إلى الكتاب والسنة، إلى الحق والصواب. وهذا نأخذه من قول رسول الله وتفترق أمتي. فالأمة هي التي تفترق، المسلمون هم الذين يفترقون، وهذا هو الواقع إخواني، هذا هو الواقع الذي نراه ونشاهده حتى في حق الفرق المرتدة التي مرقت عن الإسلام جملة مصر. الكل ينتسب إلى أين؟ للإسلام. الشيوعي الملحد المرتد عندما يطلع على المسلمين بدعوة وبشبهة ينطلق من الإسلام ويحتج بالإسلام وينتسب للإسلام ويزعم أنه مسلم. لكن بعدما علمنا أن كل هذه الفرق تنتمي للإسلام وتنتسب للإسلام وتزعم وتدعي الانتساب للإسلام، بعدما عرفنا أقول أطرح سؤالا وأحاول أن أناقشه معكم، هل هذه الدعوة دعوة الانتساب إلى الإسلام، هل هذه الدعوة دعوة الانتساب إلى الإسلام إلى الكتاب والسنة، هل تعتبر أم لا تعتبر؟ لا تعتبر. لا يكفي هذه الدعوة دعوة الانتساب للإسلام وكل طائفة تزعم أنها مسلمة وكل طائفة تزعم أنها هي الناجية وكل طائفة تزعم أنها من أهل الكتاب والسنة ومن أهل الحق والصواب، هذه الدعوة لا تكفي في الدلالة على أن المرأة أو أن الطائفة داخلة بالفعل في النجاة وفي الفرقة الناجية وفي الطائفة المنصورة. لا يكفي. الزعم وحده لا يكفي. الأمنية وحدها لا تحقق شيء. لذا ربنا عز وجل قال ليس بأمانيكم ولا أمان بأهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نصيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. يأتي أناس ويقولون نحن مسلمون، نحن على الحق، نحن على المنهج الصحيح، نحن هم الطائفة الناجية، نحن هم الطائفة المنصورة. فربنا يقول لهم ليس بأمان، الصواب والحق لا يؤخذ بالأمان، ليس بأمانيكم ولا أمان أهل الكتاب. فحتى اليهود يدعون أنهم هم شعب الله المختار، هم الذين يقولون ليس علينا في الأميين سبيل، وقد شابه الرافضة اليهود في هذه العقيدة كما سيأتي أن نتكلم عن المقارنة بين العقيدة اليهودية والعقيدة الشيعية الرافضة. فربنا يقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. ننظر الحقيقة، ما هي الحقيقة؟ قال ربنا من الحقيقة هي من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ثم يستمر السياق ويبين الحقيقة أكثر فيقول ومن أحسن دينا. والاستفهام كما يقول أهل العلم الاستفهام إنكاري معناه النفي، أي لا أحد أحسن دينا من هذا الشخص، لا فيش واحد يعني أحسن دين من هذا. من هو؟ ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. فصاحب الحق هو الذي يستسلم لربه، هو الذي يكون شعاره مع ربه سمعت وأطعت. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، أن يستسلم بوجهه. أن لا تكون فيه الأنفة والتكبر على خالقه سبحانه وتعالى، أن لا يرد حجة جاءته من ربه سبحانه وتعالى، أن لا يتمرد على نص جاءه من دين ربه عز وجل، بل هو دائما مستسلم. ونحن نعلم أن الاستسلام ما معناه؟ إذا كان شخصان يتخاصمان، أو إذا كان جيشان يقتتلان والواحد ينتصر على الآخر، فماذا يفعل المهزوم؟ الجندي المهزوم أو الجيش المهزوم ماذا يفعل؟ يستسلم. كيف استسلام؟ كيف يكون الاستسلام؟ يلقي السلاح ويرفع يديه ولا يقول كلمة ولا يلتفت التفاتا أبدا، فهو مستسلم لمن انتصر عليه. ولله المثل الأعلى، هكذا يكون صاحب الحق أمام ربه مستسلم. يا ربي أنت ربي وأنا عبدك، منك الأمر ومني الطاعة، منك القول ومني الاستماع، منك الأمر ومني الامتثال، منك النهي ومني الاجتهاد. خلاص إسلام تام. ومن ثم سمي هذا الدين إسلام، والإسلام هو الاستسلام لله عز وجل. أما من تمرد ولو على نص واحد ولو على آية واحدة فلم يكن مسلما. قال ربنا: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. أين النجاة إذن؟ أين الحق إذن؟ ولذا قال ربنا: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. سبحان الله، الآية لم تكتفي بها بل قالت وهو محسن. ما يكفيش تستسلم لله ولكن تمشي كيف بغيت وتفكر كيف بغيت وتعتقد اش بغيت، لا أبدا، بل عليك بعد الاستسلام أن تكون محسنا. والإحسان معناه أن تتبع الشرع، أن تتبع رسول الله، أن تعتقد ما أمرك أن تعتقده، أن تكفر بما أمرك أن تكفر به، أن تؤمن بما أمرك أن تؤمن به، أن تقدم ما أمرك أن تقدمه، وأن تؤخر ما أمرك أن تؤخره، وهو محسن. ولم تكتفي الآية بهذا بل قالت وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا، واتخذ الله إبراهيم خليلا. إذا إخواني قلت دعوة الانتساب إلى الكتاب والسنة، دعوة الانتساب إلى الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، هذا لا يتحقق بالأماني، ليس بأماني. وقال سيدنا الحسن البصري رضي الله عنه وارضاه، قال: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكنه شيء وقر في القلب وصدقه ماذا؟ العمل. إذا أردت أن تكون من أهل الحق، من أهل الكتاب والسنة، فعليك باتباع منهج الكتاب والسنة. أما أن تتمرد وتتنكر وبعد ذلك تزعم أنك من أهله، هيهات هيهات. فربنا يقول: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إن كنت صادقا فيما تدعيه، صادقا فيما تزعمه، فأتي ببرهانك، فأتي بدليلك، زين نفسك بميزان الكتاب والسنة، على فهم الأئمة وعلى ضوء العلوم الشرعية. إذا إخواني أرجع أقول أن دعوة الانتساب إلى الكتاب والسنة أو إلى الطائفة الناجية لا تتحقق إلا بشرط مهم ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه. إذا أؤكد للإخوة وأكرر لهم، صبروا علي شوية، هذه كلها مقدمة يعني عبد الموضوع دي الروافد لكن عبد المخلوق بعد إن شاء الله في الحلقات المقبلة إن شاء الله عبد المخلوق موضع الروافد موضوع الروافد في عقائدهم إلى آخره. أما الآن فهذه كلها مقدمة. قل الدعوة لا تتحقق إلا بشرط مهم ذكره رسول الله في الحديث. فما ذكر رسول الله؟ لما كان كلها في النار إلا واحدة الصحابة سألوا، وهذا يدل سؤال الصحابة يدل على حرصهم على الحق وحرصهم على النجاة. فلما سمعوا الجميع في النار يا رسول الله اشكون الطريق اشكون هذه اشكون منا، فماذا قال رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. في رواية ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما معناه؟ أي ما أنا عليه وأصحابي من الدين وفهمه وتطبيقه عمليا في واقع الأمة. ما أنا عليه من الدين، وعندما نقول الدين فمعناه دين الإسلام من أوله إلى آخره. لا نتنازل عن ذرة واحدة من دين الإسلام، ومن تنازل عن ذرة واحدة من دين الإسلام فيراجع حسابه. ما أنا عليه من الدين وفهمه. قد يقول الفرد، قد تقول الطائفة، أنحن أيضا على الدين، الدين الذي كان عليه رسول الله وكان عليه أصحابه هو الإسلام ونحن عليه، فنحن مسلمون. نقول لا، رسول الله لا يقصد هذا. رسول الله يقصد فهم الدين، أي لا بد أن نفهم الدين كما فهمه الصحابة، لا بد أن نفهم العقيدة كما فهمها الصحابة، والعبادة كما فهموها، والأخلاق والسلوك والمنهاج كما فهموه هم. كذلك لا بد أن نطبق، لا يكفي أن يعني أن نفهم ذلك ويكون عندنا المنهاج مجرد معلومات في أفكارنا نعتقدها، منهج أهل السنة كذا ومنهج أهل السنة كذا في العقيدة كذا وفي العبادة كذا في الربوبية كذا وفي الألوهية كذا وفي الأسماء والصفات كذا وفي إلى آخره. لا، كذلك لا بد من تطبيق الإسلام عمليا في واقعكم كما كان الصحابة في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام، فكانوا مطبقين للإسلام بالفعل، يحكمون أنفسهم بماذا؟ بالإسلام، ويحكمون غيرهم بماذا؟ بالإسلام. يقول قائلهم ابتعثنا الله لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. هذا هو المنهج. إذا ما أنا عليه وأصحابي، أي ما أنا عليه من الدين وفهمه وتطبيقه عمليا في واقع الأمة. إذا فيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف يبين مرتبة الصحابة لأمته، ويزكي أصحابه لأمته، ويدافع عن أصحابه مع أمته. وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستشعر أنه سيأتي أقوام يطلقون ألسنتهم على أصحابه ويملؤون أفئدتهم وضمائرهم بالحقد على أصحابه، لذا حكم على الجميع بالنار إلا على فرقة واحدة هي التي تكون على ما كان عليه أصحاب رسول الله. ما أنا عليه وأصحابي. فمن هنا إخواني نقول، من هنا نقول أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أفقه الناس بالإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق. إن ملة واحدة قالوا ما هي؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. قلت فمن هذا الحديث ننطلق ونقول إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أفقه الناس بالإسلام، كانوا أفقه الناس وأعلم الناس بالإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق. فلا أحد يستطيع أن يقول أنا أفهم أو فهمت الإسلام أكثر من الصحابة، لا أحد. نصوص الإسلام تتحدى، نصوص الإسلام تتحدى. فأعظم فهم للإسلام هو فهم الصحابة. فقد كان الصحابة رضي الله عنهم أفقه الأمة، كانوا أفقه الأمة بمراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم أخذوا ذلك، أخذوا دين الله عز وجل عن رسول الله مباشرة ومشافهة وبدون واسطة. فإذا كنا نحن نقرأ الإسلام في الكتب، في كتب التفسير وفي كتب السنة وفي كتب الفقه وفي كتب التاريخ وفي كتب السيرة، فالصحابة أخذوا الإسلام من أين؟ من منبعه الصافي الأصلي، أخذوا دينهم من فم رسول الله، من أفعال رسول الله، أخذوا دينهم من حركات وسكنات رسول الله. لذا ربنا قال لهم بالدرجة الأولى وخاطبهم في الرتبة الأولى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إخواني، أحببت أن أذكر في هذا الموطن وأنا أتحدث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم أعلم الأمة وأفقه الأمة بالإسلام، أحببت أن أذكر لكم كلاما لبعض الأئمة وكلاما لبعض علمائنا الأفاضل من أهل السنة والجماعة رحمهم الله جميعا في هذا الموضوع. ومن الكلام الذي أحببت ذكره لكم وصرده عليكم هو كلام الإمام ابن القيم عليه رحمة الله، فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه القرآن لفظه ومعناه فبلغهم معانيه كما بلغهم ألفاظه، ولا يحصل البيان والبلاغ المقصود إلا بذلك. قال تعالى وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قال وهذا يتضمن بلاغ المعنى وأنه في أعلى درجات البيان. انتهى كلامه رحمه الله. شنو المعنى؟ شنو المعنى هذا الكلام؟ يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم زين القرآن للصحابة لفظه ومعناه. فالصحابة كما أخذوا ألفاظ القرآن وكلمات القرآن وآيات القرآن كما أخذوه من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبلغوه لمن بعدهم ومن بعدهم، يعني بلغه لمن بعدهم، وهكذا حتى وصل إلينا بطريق التواتر، كذلك رسول الله بلغهم معنى القرآن. فكانت لما عندما تنزل الآية رسول الله يقول لهم هذه الآية معناها كذا وكذا، أو هم يأتون إلى رسول الله ويقولون يا رسول الله ما معنى هذه الآية، رغم أنهم أهل اللغة العربية، أهل الفصاحة والبلاغة، القرآن نزل بلسانهم، فمع ذلك رسول الله بلغهم معاني القرآن كما بلغهم الفضل. يقول الإمام ابن القيم ولا يحصل التبليغ والبيان المقصود الذي أمر الله به رسوله إلا بها، فقد قال تعالى وما على الرسول إلا البلاغ المبين، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وسيأتي أن نقف مع هذه الآية لأنها اتخذها الرافدة بابا وشبهة دخلوا منها وطعنوا في دين الله عز وجل من خلالها. إذن البلاغ الذي أمر الله به نبيه هل كان بلاغ اللفظ فقط؟ فإن الصحابة كانوا يتعبدون بمعنى القرآن أكثر مما يتعبدون بلفظ القرآن. كانوا يتعبدون بلفظ القرآن إذا أرادوا تلاوته، إذا أرادوا الصلاة به، إذا أرادوا التهجد به، لكن كانوا يتعبدون بمعاني القرآن في كل حياتهم، في كل حياتهم، في ليلهم، في نهارهم، في منشطهم، في غير ذلك. كانوا يتعبدون بمعاني القرآن. لذا لا يعقل أن يقال أن رسول الله أبلغهم ألفاظ القرآن أما معاني القرآن ففهموها هم، إذن فنحن كذلك نفهم وإن خالفناه فلنا الحق. نقول لا. الإمام ابن القيم تلميذ شيخ الإسلام يقول رسول الله بين للصحابة معنى القرآن كما بين لهم لفظه، كما قال لهم هكذا تقرؤون القرآن قال لهم هكذا تفهمون القرآن، كما قال لهم هذا فهم القرآن قال لهم هذا معنى القرآن. إذن فأخذوا الدين، فأخذوا القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى، ومن بعدهم أخذوا القرآن عن الصحابة. إذن فتكون النتيجة من أفقه الناس بالقرآن، من أعلم الناس بالقرآن، الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. قلت وقد جاء في القرآن الكريم آيات بينات محكمات تنص على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مهمته في الرسالة أن يبين ما أنزل الله. قال عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وأنزلنا إليك الذكر لماذا؟ لتبين. وقال عز وجل في آية أخرى بصيغة الحصر وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إذن فتكون المعنى أن الصحابة أخذوا القرآن لفظا ومعنى عن رسول الله، أخذوا الإسلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكون النتيجة أنهم أفقه وأعلم الأمة بالإسلام. وقال شارح الدرة المضيئة وليس في الأمة كالصحابة في الإصابة للحكم المشروع والهدي المتبوع، فهم أحق الأمة في إصابة الحق والصواب وأجدر الخلق بموافقة السنة والكتاب. يقول ليس في الأمة، ليس في الأمة كالصحابة في إصابة أو للإصابة للحكم المشروع والهدي المتبوع. فالحكم المشروع الذي شرعه الله عز وجل والهدي المتبوع الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في الأمة أولى وأحق بالإصابة فيه من الصحابة رضي الله عنهم. ويقول فهم أحق الأمة في إصابة الحق والصواب وأجدر الخلق بموافقة السنة والكتاب. ثم يستدل ويستشهد بحديث صحابي جليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه فيقول ويشهد لذلك ما رواه الإمام أحمد وغيره من أو عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومهم هديا وأحسنهم حالا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوا آثارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. هذا كلام سيدنا عبد الله بن مسعود رواه الإمام أحمد بن مسلم. يقول رضي الله عنه من كان متأسيا فليتأسى بأصحابه. لنبغي الحكم للأسوة اللي يبغى يبحث عن القدوة فليتأسى وليقتدي بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ يقول لأنهم أبر هذه الأمة قلوبا، أبر هذه الأمة قلوبا. والبرور يعني الطاعة والسمع والطاعة. فنحن نقول فلان بار بأبيه وأمه، معنى أنه مطيع لهما، محسن إليهما، يسمع لهما. وهكذا كان الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتقدمون عليه أبدا. كيف لا ورب العالمين أدبهم وقال لهم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعنق علما وأقل تكلفا وأقومهم هديا وأحسنهم حالا. هم قوم اختارهم الله. صحابي الجليل يمدح إخوانه ويتحدث عن حقيقة إخوانه الصحابة رضي الله عنه، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه واتباع أو إقامة دينه، ثم يأمر الناس. ولا شك إخواني أنكم تعلمون أن عبد الله بن مسعود كان من الذين عاشوا في العراق، عاشوا في الكوفة، والكوفة كانت المهد للرفض والرافضة. فلما أحس رضي الله عنه أن الناس تطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتنكر طريقهم وتسبهم وتطلق لسانها عليهم، كان يتوجه بهذا الكلام إلى أولئك الناس فيقول لهم هم قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا فضلهم، يقول فاعرفوا فضلهم واتبعوا آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. فإنهم أي الصحابة كانوا على الهدى المستقيم. أرجع إلى الإمام ابن القيم عليه رحمة الله وأنقل كلامه من كتابه العظيم أعلام الموقعين. يقول بعدما ذكر كلام ابن مسعود هذا يقول معقبا عليه: فعلم بهذا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أولى الأمة بالإصابة فيما ثبت عنهم، فإنهم كانوا أبر قلوبا وأعمق علما وأقل تكلفا وأقرب إلى أن يوفقوا للصواب من غيرهم بما خصهم الله به من توقد الأذهان وفصاحة اللسان وسعة الكلام أو وسعة العلم وسهولة الأخذ وحسن الإدراك وسرعته وقلة المعارض أو عدمه وحسن القصد وتقوى الرب. فالعربية طريقتهم وسليقتهم، والمعاني الصحيحة مركوزة في فطرهم وعقولهم، ولا حاجة بهم إلى النظر في الأسانيد وأحوال الرواة وعلل الحديث والجرح والتعديل، ولا إلى النظر في قواعد الأصول وأوضاع الأصوليين، فهم قد أغنوا عن ذلك كله. فليس في حقهم إلا أمران، أحدهما قال الله تعالى كذا وقال رسوله صلى الله عليه وسلم كذا، والثاني معناه كذا وكذا، كما تقدم ذلك. الصحابة كانت مهمة لنا وشنوية القرآن نزل بلغته، فهم يتكلمون بلغة القرآن سليقة. نحن إن أردنا أن نتعلم لغة القرآن فلا بد من الكد والجد، فلا بد من الاجتهاد، لا بد من الصهر في الليالي لنتقن لساننا ولنعرف لغة العرب ولنعرف لغة القرآن. أما الصحابة القرآن نزل بلغته، السنة حفظوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كانوا يحتاجون إلى البحث في السند، ما كانوا يحتاجون إلى البحث في العلل في الجرح والتعديل، ما كانوا يحتاجون إلى البحث في قواعد الأصول وفي مصطلحات الأصوليين، لا أبدا. وإنما كانوا محتاجون إلى حقيقتين اثنتين فقط. الأولى محتاجون إلى قال الله قال رسوله، مستعدون لأن يسمعوا ماذا قال الله، فإذا قال الله فبه رأيه، فإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما يكون منهم إلا أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ولد سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في صريحة الإسراء والمعراج. لما ابتسل القرشيون أهل مكة بحديثة الإسراء والمعراج وأرادوا أن يستغلوا الفرصة ويشككوا المسلمين في دينهم، بدأوا يتوجهون إلى الأفراد ويقولون لهم: أما تسمعون إلى محمد؟ إنه يزعم، إنه يدعي أنه ذهب من مكة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ومن ثم إلى السماوات العلى في جزء يسير من الليل، ونحن نضرب أكباد الإبل إليه أي إلى بيت المقدس شهر. جاءوا إلى أبي بكر وعرضوا عليه أبي: يا أبا بكر، أما تسمع إلى ما يقول صاحبه؟ فقال لهم: ماذا يقول؟ قالوا: يقول إنه ذهب إلى بيت المقدس في جزء من الليل، ونحن نضرب أكباد الإبل إليه شهرا. فماذا قال له؟ هذا شعار أو قال ذلك؟ وش هو مثل هذا الكلام؟ أو قال ذلك؟ قالوا: نعم قال ذلك. قال إن هؤلاء كفار. قال لهم: إن كان قال ذلك لقد صدق. قالوا: إذا كان قال كذلك لقد صدق، فإني أصدقه في الخبر أو الوحي ينزل عليه من السماء، فكيف لا أصدقه إذا قال إنه أسري به إلى بيت المقدس؟ إذن فالصحابة كانوا محتاجون إلى هذه الحقيقة الأولى، أن يسمعوا قال الله وأن يسمعوا قال رسول الله، هذه أولا. وكانوا محتاجون إلى حقيقة أخرى، وهي أن يفهموا معنى قول الله ومعنى قول رسول الله. فالصحابة كانوا يجتهدون في هذين الحقيقتين. ولذا يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: فليس في حقهم إلا أمران، أحدهما قال الله تعالى كذا وقال رسوله كذا، والثاني معناه كذا وكذا، وهم أسعد الناس بهاتين المقدمتين وأحظى الأمة بهما، فقواهم مجتمعة عليهما. فإنهم أي الصحابة الكرام قد شاهدوا وصحبوا المختار صلى الله عليه وسلم، وعاينوا في صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم الأسرار القرآنية، وعلموا من الحضرة النبوية، وعلموا التنزيل وأسبابه والتأويل وآدابه، وعاينوا الأنوار القرآنية والأشعة المصطفوية، فهم أسعد الأمة بإصابة الصواب وأجدرها بعلم فقه السنة والكتاب. انتهى كلامه عليه رحمة الله. واستحضروا إخواني كلام ابن مسعود كذلك الذي ذكرته في خطبة الجمعة الذي رواه الإمام أحمد بسند صحيح، يقول رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاختاره لنفسه أو فاستطاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء. وقرأوا قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذا إخواني أرجع، أما فضائل الصحابة فهي كثيرة أتركها لخطب الجمعة، أرجع وأقول إن الشرط الأساسي في تحقق تلك الدعوة دعوة انتساب السنة، لما يأتي واحد يقول أنا من أهل الحق الصهر، أنا من الطائفة النجية، أنا من الطائفة المنصورة، أو تأتي طائفة وتقول كذلك، لا تتحقق دعواها إلا إذا كانت في فهم الإسلام وتطبيقه في الواقع على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وخصوصا فيما أجمعوا عليه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي لا تجتمع على ذلك. وأما من شد عنهم الصحابة وتنكب طريقه واقتفى غير آثاره واقتدى بغير هداه وشغل لسانه بسبهم وشتمهم وتكبيرهم وملأ قلبه بغيظهم والحقد عليهم وتقرب إلى الله في زعمه بالطعن فيهم وهك أعراضهم، فهذا هو أبعد من الحق والصواب، أبعد من الطائفة الناجية بعد السماء من الأرض أولى، والطعن به أولى، والسب به أولى، والكفر به أولى، والحقد عليه أولى. نعم. وهو أي هذا الرجل الذي تنكر عن طريق الصحابة، وهذه الطائفة التي تنكرت عن طريق الصحابة هي من الطوائف الضالة الهالكة، أحبت ذلك أم كرهت، شاءت ذلك أم أبت، وهذا ما نطقت به النصوص الشرعية في الكتاب والسنة. ومن هذه الطوائف التي تنكبت طريق الصحابة، من هذه الطوائف التي خرجت عن نهج الصحابة، خرجت عن فهم الإسلام كما فهمه الصحابة، من هذه الطوائف الشيعة الرافضة الاثنى عشرية الإمامية الجعفرية. فهؤلاء بنوا دينهم على شيء، الشيعة بنوا دينهم، أو بالخصوص أنا سأتحدث عن الرافضة، بنوا دينهم على شيئين. أولا بنوا دينهم على الكذب، أقول بنوا دينهم على الكذب، فإنك إذا قرأت كتبهم المعتمدة عندهم كأصول الكافي الذي يعد عندهم كصحيح البخاري عندنا معشر أهل السنة، لوجدت فيه ولرأيت فيه العجب العجاب من الكذب والخرافات والخزعبلات التي لا يقبلها عاقل أبدا، وسأعطيكم النماذج فيما بعد إن شاء الله. وفي السنوات المتأخرة عقد مؤتمر في إيران وباحثوا مصادره، ومن جملة الكتب التي دارسوها الأصول، أصول الكافي للكليني، فاعترفهم علماء الشيعة علماء الرافضة بأنفسهم اعترفوا على أن ثلثه مكذوب، هذا اعترافهم. أما لو حضر معهم أهل السنة والجماعة، أهل السند، أهل النقد، أهل الجرح والتعديل، لما وجدوا في الكافي صحيحا إلا القليل، إلا أقل القليل، إلا نقول لا يجد فيه شيء. إذن فأقول بنوا كذبهم على، بنوا دينهم على الكذب، وبنوا دينهم ثانيا على سب وشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه النخبة الطيبة الطاهرة التي سمعنا مدحها من رب العالمين ومن سيد المرسلين ومن أئمة العلم من الصحابة والتابعين وغيرهم. وعلى هؤلاء إخواني سأتحدث، ويكون حديثي في هذه السلسلة التي سبق أن عنونتها وسميتها بدفاع الغيور عن حملة الرسالة وفضح الرافضة وما عندهم من عقائد الضلالة والغواية. فكان هذه الحلقة فقط مقدمة، وعرفنا من خلال الحديث الصحيح حديث الافتراق، عرفنا أن الافتراق سنة قدرية لا بد أن يقع، وعرفنا في جنب ذلك أو في مقابلة ذلك السنة الشرعية التي نهتنا وحذرتنا من الافتراق، كما علمنا أن كل الفرق تنتسب للإسلام وتدعي ذلك، كما علمنا أن تلك الدعوة لا تتحقق إلا بالشرط المذكور في الحديث ما أنا عليه وأصحابي، ثم بعد هذا وعلمنا أن الصحابة كانوا أعلم وأفقه، كانوا أعلم الناس وأفقه الناس لدين الله عز وجل ولمراد الله ولمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد هذا إخواني ستكون بعض المقدمات الأخرى، وذلك على سبيل المثال ما معنى الشيعة أو ما معنى الرافضة أو ما معنى الاثنى عشرية أو ما معنى الجعفرية أو ما معنى الإمامية، ما معنى هذه المصطلحات وهل هذه المصطلحات مصطلحات ذم أم مصطلحات مدح؟ ثم بالتالي أو قبل ذلك أتحدث عن النقطة التي وعن الحقيقة التي طلب أن وعدتكم بها، هو عن الأسباب التي هي التي دفعتني إلى الحديث عن هذا الموضوع، لأني أعلم وأعتقد وأتيقن وأجزم أن في الحاضرين وأن في من يبلغه كلامي حتى ولو لم يكن حاضرا من يقول لماذا هذا؟ لماذا الحديث في هذا الموضوع؟ لماذا الضرب في الشيعة؟ أليسوا بمسلمين؟ لذا سأذكر لكم أسباب أو الأسباب التي دفعتني إلى الحديث عن هذا الموضوع، ولا أتعجل بالحكم على هؤلاء، لا أحكم عليهم في البداية، بل أترك الحكم لكم وأترك الحكم للعاقل منكم وللمنصف منكم. أنا بدوري أنا ما علي إلا أن أجتهد وآتي وأنقل في كتب الإسلام، في كتب أهل السنة والجماعة، وأيضا أبحث في كتب الشيعة، وآتي لكم بالحقائق التاريخية بالعقائد المقررة عندهم، وآنذاك يبقى لكم أو تبقى لكم الصلاحية أنتم تحكمون. وأنا متيقن عندما تسمعون عقائدهم، أنا متيقن أن العاقل المنصف الذي يسمع بعقل ويريد أن يعلم دينه ويريد أن يتفقه في عقيدته ويريد أن يلقى ربه على منهج سليم وطريق صحيح وصراط مستقيم، أنا متيقن أن من كان هذا هو شعاره سيوافقني فيما أقوله. وبالتالي أنا مستعد لأن أجلس وأتحاور وأتناقش مع كل واحد يقول لي خلاف لك في هذه الحقيقة أو في هذه العقيدة ليست هكذا، لكن بالدليل النقلي والعقلي. ونطلب من الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين، والحمد لله رب العالمين.